أول هذه الأسئلة يقول الأخ: هل شهادة الحجام لا تقبل؟ هناك من لا يقبلها كشهادة الحجام والقمام والكناس وأمثال هؤلاء كثير، والذين يشتغلون بالعذرة والتي يسمونها الصناعات الدنية، لكن الواقع أنه ينبغي أن تقبل هذه الشهادة، لأن الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكون هذه الصنعة يعني يستقدرها الناس أو يستقلونها في أعينهم أو يحتقرونها لا ينبغي أن تحط من قدر المؤمن، فربما يكون اليوم هكذا وغدا يكون رئيسا على جمع ممن كانوا يحتقرونه في ذلك، وهذا كان يرجع إلى ما يقرره الحاكم وينظر فيه. هنا يقول الأخ: إذا خرج الرجل من المسجد النبوي إلى دورات المياه للوضوء ثم رجع، فهل يلزمه تحية المسجد أم يدخل ثم يجلس أم يصلي، على القول بأنه يأخذ بوجوبها؟ ما أدري قوله بوجوبها. وهل داخل يحسب من المسجد النبوي والمداخل السوء؟ يعني الأخ يسأل يقول: إذا خرج إنسان هو في المسجد، في المسجد النبوي في هذا المسجد، لكن خرج مثلا لينقض وضوءه ليحدث ثم يتطهر ويأتي، هل يعني ينبغي له؟ وقال وجوب ما فيها، قال ما أعرف أحد قال بوجوب تحية المسجد، لأنه لو قال بوجوبها لجعلها صلاة خامسة سادسة، والله سبحانه وتعالى كما في الحديث يقول رسول الله هي، يقول الله تعالى: هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي، يعني خمس ماذا في الفعل، خمسون في الأجر. إذن هنا إذا خرج، أنا نفسي أسأل الأخ: هل إذا قمت من عند زملائك وذهبت ولو مسافة قصيرة ثم عدت ألا تسلم عليهم؟ الجواب نعم. إذن كذلك ما دمت دخلت المسجد فدخولك يعتبر جديد، فتصلي تحية المسجد، إلا أن يكون الوقت وقت نهي، فهذا فيه خلاف معروف بين العلماء. الشافعي يفصلون القول فيه فيفرقون بين ما كان من ذوات الأسباب فيصلى في أي وقت، وغير ذوات الأسباب لا تصلى في أوقات النهي، ومن العلماء من يمنع ذلك، ولا أستطيع أن أفصل لأن المقام يتطلب منا أن نمر على أسئلة أكثر. متى يكون كتم الشهادة؟ يكون كتم الشهادة إذا خشيت على نفسك، يعني أنت لو أديت تلك الشهادة يعني تذهب روحك، أو يلحقك ضرر بين، أو يلحق بمالك أو بأولادك أو بزوجتك إلى غير ذلك. وأيضا من الأسباب التي تكتم فيها الشهادة إذا كان يترتب على القول بها ماذا ضرر، أما إذا لم يترتب ذلك فلا يجوز كتمانه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أقوام ويشهدون ولا يستشهدون، هؤلاء الذين يشهدون ولا يستشهدون هم إما ماذا شهداء الزور، أو الذي تكون عنده شهادة لو أدها قد يترتب عليها ضرر ماذا يفسد بين أمتين أو بين شخصين. السؤال الذي يلي هذا يقول الأخ: هل إذا كان أحد الورثة لا يصلي يرث من المال؟ هذه ترد إلى القاضي فهو الذي يحكم فيها، لأن هذه القضية كما تعلمون لا يصلي تحتاج إلى سؤال، هل لا يصلي في المسجد ويصلي في البيت؟ هذا يعتبر يصلي لكنه ترك صلاة الجماعة. أيضا هل لا يصلي فترة ثم بدأ يصلي؟ ذي أمور تحتاج إلى تفصيل. هل الذي لا يصلي أصلا الذي ينكر الصلاة وجوبه؟ هذا كافر بإجماع العلماء، والأخ لا يسأل عن هذا، يسأل عن شخص بلا شك يقر بالصلاة وأنه واجب ومتعين ولكنه يتركها كسلا كما هو كثير مع الأسف، أو كما يقع فيه كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام. فمن يقول بأنه كافر خلاص لا يرى له ميراث، ومن يقول، ولكن الأولى أن الذي يقرر ذلك هو الحاكم، وربما الحاكم ينصحه ويوجهه، ربما يستقيم أمره وتصلح حاله ويعطيه فرصة من ذلك. يقول: ما هو دليل الظاهرية الذي يسمح للنظر في جميع البدن ما عدا السوأتين عند خطبة المرأة؟ يحتجون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه منهم أبو بكر وعمر، كان حاسرا عن فخذيه، فلما دخل عثمان رضي الله تعالى غطاهما، فأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر ولم تغطي ودخل عمر فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وأما ماذا ما يتعلق بقول العلماء أن عورة الرجل فوق ذلك، الآية ماذا لباس يواري سواتكم وريشة لباس التقوى، وكذلك الأحاديث الواردة في ذلك. لكن لا ينبغي حقيقة للمسلمين للإنسان أن يأتي فيجلس مع الناس بسروال قصير وامثال ذلك. يقول الأخ أنا رأيت في المنام الرؤية قطط كثيرة. احنا لا حقيقة لا نفسر الرؤية، لكن ما دام وقعت في يدي الآن قطط كثيرة فأرجو ماذا تفسير ذلك. القطط هي كما يقولون يعني الذين يشتغلون من القدامى بتفسير الأحلام يرون أن القطط هذه ربما تثير مشاكلا، يعني القط يقولون أحيانا يكون عدوا سهرا، وخاصة إذا خمش الإنسان وأصابه فإنه يصيبه ضرر. وبعضهم يقول فيه كلام وبعضهم يعني هناك كلام، كل هذه الرؤى لا يقطع بها، وربما لا تكون تلك رؤيا وإنما يكون حلم من الأحلام. لكن عليك بعد هذه الرؤيا أن تراجع نفسك واستفتي قلبك وإن أفتوك فانظر ماذا علاقتك بالآخرين، هل أنت تجرح ماذا الآخرين وتتكلم في أعراضهم، هل تتناول بعض حقوق الآخرين دون حق، هل أنت تعتدي على الآخرين، هل لك أعمال سيئة، تدارك نفسك وأصلحها، وأعتقد أن هذا خير جواب. حتى النظر إلى المخطوبة لا يجوز، لا ينظر إلى عورتها، هم يستدلون بهذا حتى بالنسبة للمخطوبة أنه ينظر أيضا إلى العورة، فما دام الرسول كشف عن فخذه فإنه كذلك. هم قالوا فلينظر إلى، يعني حجتهم بدقة يحتجون في الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رجلا ماذا خطب امرأة من الأنصار، قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فأخذوا من كلمة انظر إليها النظر عام. وأيضا من أراد أن يخطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يدم بينهم، هم يأخذون بالعموم يعني ما جاء بالنص عموما ولا يأخذونهم بالقياس ولا، فأخذوا بظاهر النص، ولا شك مذهبهم ضعيف. نعم يقولون لا يعني لا ننشغل أفسنا بمثل ذلك، فإن هذه لا يعني أقوال ضعيفة. يقول الأخ أنا أسافر كل أسبوع تقريبا إلى ديرتي يعني بلدته، وهي تبعد عن المدينة مسافة 70 أو 100 كيلو، فإذا وجبت علي الصلاة في الطريق وأنا لم أبعد عن المدينة فهل أصلي؟ الجواب نعم، لأنك بين أمرين. لاحظ، إن كان وقت الصلاة أذن المؤذن دخل الوقت وأنت في المدينة فلا يجوز لك أن تقصر الصلاة، فإما أن تصليها في المدينة أو تتمها، إذا لو أخرتها تصليها تماما لأنها وجبت عليك تماما. أما إذا خرجت قبل الوقت ثم تجاوزت البيوت فلك أن تقصر، ولك أن تجمع بين الظهر والعصر حتى ولو كنت ستدرك العصر في بلدك، ولكن الأفضل ألا تفعل ذلك. يقول الأخ هل في كل الحالات شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل أم فقط في حالة الآية؟ أصلا شهادة المرأة لا تقبل إلا في الأموال، وهي على النصف من شهادة الرجل، لكن يستثنى من ذلك الحالات التي لا يطلع عليه للنساء، كالأمور التي تتعلق بالعيوب التي تحت ثياب المرأة، أو ما يتعلق بالثيوبة والبكارة والولادة إلى غير ذلك، مثل والحيض والنفاس والرجعة، فهذه ماذا تقبل فيها ولو شهادة امرأة واحدة. وفي أيضا النسب أيضا خلاف، يعني في الرضاع خلاف كما مر بنا. أيضا هنا يقول الأخ هل يحل استحلال المال الذي تركه الميت للورثة من أحد الورثة بعد أكل أموال، هل يعد من أكل أموال اليتامى بالباطل؟ هذه المسألة أيها الإخوة قضية أنه يستغل مال، قد يموت ميت ثم يترك وراءه مبلغا كبيرا من المال 10 ملايين، وبعد لم تنتهي قضية ماذا الشبك المعروف والشبكة التي توضع في الورثة، وربما يتطلب الأمر الذهاب إلى المحكمة، وربما تمضي أيام وشهور وسنين، فهل له أن يستغل ذلك المال؟ ليس له أن يستغله لصالحه، وهذا حرام، وهذا من باب أكل أموال اليتامى بالظلم، وإن كان فيهم كبار فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل. والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لأنه يأكل الفائدة فالفائدة جزء منه، فكما أنه أكل المال، إلا إذا أذنوا له، إذا استأذنهم في ذلك فرخص لهم. وصلى الله عليه وسلم.